اتهيألي ان انا من غيرك ممكن اعيش، قلت يومين وانساك، حاولت ومنسيتكيش. ايوه حاولت كتير مع قلبي ومطانيش، فاكر قلبي لالي هوانا وحبي زمان، اكتر قلب انا حسيت راحة معاه وامان. عمر هواكي ما كان جوايا ضمادي وكان، قلت لنفسي انا اقدر انسى مع الايام، بس ده كله طلع في الاخر اي كلام. بس ده كله طلع في الآخر أي كلام.